أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مبتدع في بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في الكلام على شرح متن أبي شجاع من فقه الشافعي وتوقفنا أو انتهينا بفضل الله المرة السابقة أو قبل السابقة لأننا توقفنا المرة السابقة انتهينا من الاستنجاء فصل الاستنجاء وتوقفنا عند فصل آداب قضاء الحاجة. معلش اليوم يعني سأسرع نختصر قليلا لأن ظرف طارئ يعني جاء بعض الضيوف والأصل كان في دورة أحب أن أعرفكم بها دورة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار ما هو عندي في البيت اليوم دخل انا اتاخر في الطريق في اسكندريه فهو اتى اليوم وانا جاي لكم فهو يعني زي مش هطيل قوي لان هو منتظر عندي يعني فان شاء الله هيبدا بكره الدوره لمده اسبوع يعني الاخوه تحرص على حضور دوره الشيخ لانه شيخ يعني اهل العلم المعتبرين في مسجد الرحمه في الحي السادس من العصر الى العشاء ان شاء الله. فيعني طلب العلم يحرصون على دروس الشيخ لان الشيخ يعني العلم عنده كثير والناس تستفيد منه ان شاء الله كلنا ولابد ان نحرص يعني. فالان نتكلم اليوم عن اداب قضاء الحاجه. قال ويجتنب استقبال القبله واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجر المثمره وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما. هناك آداب بعدما تكلم المصنف عن الاستنجاء وشروط وواجبات الاستنجاء وكيفيته تكلم عن فصل في آداب قضاء الحاجة. فهناك آداب لقضاء الحاجة تختلف الآداب إذا كان في الكنف أي في الحمامات كما نسميها الآن في عصرنا أو إذا كان في الخلاء أو في الصحراء. فإذا كان في الصحراء فلا بد أن يبعد المنزل يعني لا يقضي حاجته أمام الناس بل يبد أن يبعد ويستتر عن أعين الناس ويحجب عورته وهذا من السنن التي ماتت يعني كثيرا للأسف ما نرى الناس الذين يقضون حاجتهم في الشوارع وتحت الكباري والأماكن مع أنه مش في الصحراء يعني هو في وسط المدينة ولكنه لا يبعد المنزل وهذه أداب من أداب قضاء الحاجة وقد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أولا حديث وارد في سنن أبو داود بسند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المنزل وكان في الحديث أيضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عني النبي قال بعد النبي بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى أي توارى يعني لم يعد يراه لم يستطيع أن يراه من شدة البعد. فهذه فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما بين المغيرة بن شعبة حتى توارى عن عيني لم يعد يراه ولا ينظر إليه والعلم ذلك حتى يعني لا يتقذر الناس مما قد يسمعون من الأصوات أو يشمون الرائحة فيجب على من أراد قضاء حاجته أن يبعد أو يبعد عن الناس حتى أيضا لا تظهر عورته لأحد. هذه من الأداب التي يتأدب بها من أراد أن يقضي حاجته في الصحراء. أما إذا كان في الكنف فأول شيء بالنسبة للأداب دخول الكنف إذا كان في يده خاتم وخاصة إذا كان عليه اسم الله عز وجل أو شيء من القرآن يخلع هذا الخاتم قبل أن يدخل إلى الحمام وهذا كثيرا ما يعني ينسونه النساء خاصة أن كثير من النساء يلبسون الذهب يعني تجد خاتم أو تجد عقد أو تجد شيء أي قرآنية أو في الخاتم شيء تدخل به الحمام، فهذا يعني من أول أداب القضاء الحاجة أن لا يدخل يخلع هذه الأشياء التي قد يكون فيها ذكر الله عز وجل أو آيات من القرآن. وهذه أيضا من ورد فيها أدلة عامة وأدلة خاصة. الدليل العام هو قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله، هذا من تعظيم شعائر الله أنه أراد المرء أن يدخل الخلاء ألا يدخل بشيء من كتاب الله أو من حتى يعني بعض يعني قالوا الأحاديث أيضا النبوية فيها يعني شيء. فهذا دليل عام. أما الدليل الخاص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر عليه رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام مع أن رد السلام واجب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال له إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك السلام أو فلن أرد عليك. فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف حد يعني يستطيع أن يأتي بالشاهد والاستدلال من هذا الحديث؟ لماذا نستدل بهذا الحديث على مسألة خلع الأشياء التي فيها ذكر الله عز وجل؟ حد يستطيع يستنبط من هذا الحديث؟ عفوا ايش طيب جيد كويس، هو صح ما هو ما ردش عليه السلام وقال له ان رايتني على هذه الحال وسلمت علي فلن ارد، يعني هو بين له بان رد السلام واجب، فهو اسقط هذا الواجب لانه على هذه الحال الذي كان في قضاء الحاجه فلم يرد السلام. ايش ناخذ هذا الحديث بما نتكلم عنه الان؟ قصد ذكر الله عز وجل رفض النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يرد السلام اي ذكر الله بان هو يدخل معاه شيء فيه ذكر الله. نعم احسنت، هذا القياس الاول نسميه القياس الاول. فقصد اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاله قضاء الحاجه لم يرد السلام، فمن باب اولى الا يدخل المكان بشيء من ذكر الله عز وجل وغيره. فهذه الاستدلال من الحديث وقياس الاول، اذا رفض ان يرد السلام هو واجب ويجب عليه ان يرد لانه في هذه الحال، فمن باب اولى الا يدخل الى الخلاء بشيء فيه ذكر من الله عز وجل. واخر الادله في هذه المساله، وان كان الحديث ضعيف ولكن نستانس به، لذلك انا تدرجت لاتي بالايه ثم هذا الحديث. حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل الخلاء خلع الخاتم، وهذا الحديث وكان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه منقوش عليه محمد رسول الله، كان يختم به رسائل التي تبعث الى ملوك كسرى وملوك قيصر او ملوك الرومي والفرس. فهذا الحديث فيه ضعف حقا، ولكن نحن نستأنس به مع الأدلة التي تكلمنا عنها أولا الآية والحديث. هذا أول أدب، أدب من أداب دخول الخلاء. أريد تتكلم عن الخاتم اللي عليه ذكر الله بس مش أي خاتم، يعني لو واحدة مثلا حط ذهب عادي مفيش مشكلة. نعم ما هو العلة في مسألة ذكر الله يعني الآيات أو فهذا هو المقصود. الأدب الثاني من أداب قضاء الحاجة أن يدخل بشماله، أن يدخل إلى قضاء الحاجة بشماله ويخرج بيمينه. فأما الدليل على ذلك على الدخول بالشمال والخروج باليمين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، في التنعم وفي الطعام وفي الصلاة وفي أي شيء، وكانت الأخرى للقلائل، وقالت في رواية أخرى وكانت الأخرى لقضاء الحاجة. فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء إلا الأشياء التي فيها استقرار أو فيها شيء يعني متدني، وبينت بأنه في المكانة الأخرى أي الشمال لقضاء الحاجة. لذلك عند دخول المرء إلى الخلاء يقدم اليسرى وعند الخروج يخرج باليمنى. وبين هناك حديث أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن تسمية الله. هذا الحديث يعني نستدل به على أدب آخر عند الدخول وتسمية الله عز وجل، أن يقول بسم الله. وأيضا من الأداب عند الدخول بالشمال ثم أو قبل الدخول يقول بسم الله. لهذا الحديث ستر ما بين عورات بني آدم والجن تسمية باسم قول بسم الله. وهذا الحديث فيه إشكال أيضا، يعني هو لا يعني يسلم بعض أهل العلم يضاعفونه وبعضهم يصححونه. وهذه أيضا يعني قياس، يعني تقاس إن صح القياس في العبادات بالقيود كما يعني أراد الإنسان أن يجامع أهله يسمي باسم الله، وإن أراد أن يلبس الثياب يلبس الثياب يسمي باسم الله أو يخلع، كل هذا حتى يبعد الجن عنه ويبعد نظر الجن عنه. فقيس عليها أيضا مسألة دخول الخلاء، لأن هذا الحديث حقيقة فيه إن كان فيه ضعف لكن يقوي بعضه بعض بالشواهد، يعني له روايات أخرى، فيعني يصح أن نقول حسن لغيره إذا قوت بعدها بعض ويستطيع أن تحتج به. أيضا في حديث آخر لأنس قال فيه رضي الله عنه إذا دخل الخلاء قال بسم الله، يعني يحكي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء وليس بعد أن يدخل الخلاء كقول الله عز وجل، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيخطئ من يظن بأن الاستعادة تكون بعد القراءة، لأن الآية تقول إذا قرأت القرآن وإذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هي معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن فتقدم الاستعادة من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث الذي بيناه اولا يبين بان له يعني له علتان، ان بتسميه الله عز وجل اولا حتى يستر عورات بني ادم عن الجن فلا ينظر له، هذه اول، والثانيه ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يدخل بشماله، فكان لها علتان التاسي في الدخول، والعله الثانيه حتى تستر العوره من عين الجن. ثم أيضا من الأداب أن عندما يخرج يقول غفرانك، هذا أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وفي رواية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذه الرواية يعني الحديث فيها ضعيف لكنها مشتهرة، ولكن المعنى صحيح، يعني الحديث هذا الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني، الحديث سندا هو ضعيف ولكن معنى الحديث صحيح، لأن الله عز وجل قدر إذا أراد أن يقدر ألا يخرج هذا الشيء من الإنسان فسيتأذى به، فلما قدر عليه أنه يعني أنعم عليه بنعمة الإخراج هذه فمعنى الحديث يكون صحيحا ولكن السند فيه ضعف، ولكن الذي ثبت بسند صحيح هو قوله غفرانك. وغفرانك هذه يعني احتار أهل العلم في تفسير معناها، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك بعد الخروج من الخلاء، ما السبب؟ قالوا بعض القوم أنه لم يذكر الله عز وجل في هذا الموضع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر الله على كل حال، وكان ما يعني ما يقضي وقت إلا وله ذكر لله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفرانك لأنه لم يذكر الله في هذا الوقت، ولكن رد بعض أهل العلم قالوا هو في مكان لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل فيه وواجب عليه أن يذكر الله، فلماذا أيضا يقول غفرانك؟ يعني هو يسقط في حقه ذكر الله في هذا الموطن، بل مناسب أيضا أن يقول غفرانك، يعني تكلم فيها كثير من أهل العلم، و يعني صحيح في المعنى أن غفرانك معناه أني مكثت مدة من الوقت لم يتلفظ لساني بذكر الله، يعني هذا معناها كأنه يقول بأنه مكث مدة من الوقت لم يذكر فيها الله عز وجل، فهو يعني كأنه يعتذر وإن كان القلب يذكر الله عز وجل، يعني ولهذا النووي يعني من هذا الحديث تكلم كلام بديع وقال إذا كنت يعني قاس عليه إنك تستطيع أن تمرر الذكر على قلبك ولكن لا تمرره على لسانك، وقال إذا كان في الخلاء وسمع الأذان فله أن يردد الأذان في قلبه وليس بلسانه، يعني هو ممنوع من يذكر الله باللسان، ولكن أراد أن يمرر على قلبه الأذان فله أن يمرر أيضا ذلك على قلبه، فهذه من الأداب أيضا التي يحرص المسلم على يعني التعبد بها إلى الله عز وجل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أيضا من الأداب قضاء الحاجة ألا يستقبل القبلة بقضاء الحاجة ولا يستدبرها، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهذه فيها أدلة كثيرة وفيها تفصيل في المذهب، أن يعني المذهب فصل الكلام في مسألة الاستقبال والاستدبار عن الصحراء وعن البلدان كما سنبين، ولكن أولا نستقبل بالأدلة على النهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة أو تستدبرها وقت قضاء الحاجة، حديث مشهور عن أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: قضينا الشام فوجدنا المراحيض، لم يكن في وقتها في الجزيرة هناك مراحيض، قال: قضينا الشام فوجدنا المراحيض تستقبل القبلة وتستدبرها، فكنا نستدبر ونستغفر الله جل في علاه. هذا يعني هذا يدل على أن أبو أيوب كان يرى بأن النهي عام، سواء كان في الصحراء أم في البلدان، يعني في المراحيض أو في الخلاء، هو يرى فأن النهي هذا عام. ولكن هذا النهي أولا هو أول دليل على النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها أيضا. وأيضا هناك حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة ببول أو غائط. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط. فكل هذا أدلة صريحة على النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال واستدبار القبلة. المذهب لم يأخذ المسألة على العموم، فرق أو فصل، نصح الكلام تفصيل، بأن فصل المسألة في الصحراء عنها في الكنف أو في البلدان. فقال يحرم في الصحراء، يحرم في الصحراء وفي الخلاء أن يستقبل القبلة أو تستدبر بالأدلة التي ذكرناها، حديث أبو أيوب وحديث سلمان وحديث أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. وأما قالوا في الكنف، قالوا بالجواز، حتى لم يقولوا بالكراهة، قالوا بالجواز. هذا في المذهب. كلمة الكنف اللي هي البيوت، يعني البيوت والحمامات اللي في البيوت، الكنف المقصود بها الحمام اللي في البيت. المذهب نعم، المذهب يجوز، يجوز، وقالوا يجوز أن تستقبل القبلة أو تستدبرها في الكنف، واستدلوا بأدلة. قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنه ورضاه أنه قال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل الشام ويستدبر القبلة. حديث ابن عمر أنه ارتقى على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل الشام ويستدبر القبلة. فهنا قال الشافعية: يجوز الاستقبال والاستدبار. ورد عليهم: طب لماذا قلتم بالاستقبال مع أن الحديث بالاستدبار؟ لأنه ابن عمر حكى بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الشام ويستدبر القبلة، ولكن المذهب قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار. فرددنا عليهم وقلنا بوجود آثار أخرى: أولا القياس، إن صح نقول، أو الترتيب، حديث لجابر رضي الله عنه وأرضاه أنه يجوز الاستقبال والاستدبار، أو الاستقبال. وأول هذا الحديث عن أنه كان هناك جدار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة، يعني لم يكن هناك رد تاني. الرد ترتيبا، أنا كنت أقدم القياس بس رجعت قلت الصح أن أقدم الأثر. فالرد أنه قالوا هناك أثر عن جابر ينضم إلى أثر ابن عمر، يعني أثر ابن عمر يبين الاستقبال استدبار الكعبة، فقالوا هناك أثر عن جابر بأنه بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة. وقالوا أنه كان في هذا الاستقبال هناك جدار بينه وبين الكعبة، لذلك ما يقولون في الكنف يجوز، أما في الصحراء فلا يجوز. فهذا الحديث جاب. وقالوا أيضا أن النبي أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يسير على دبته ثم نزل فقضى حاجته مستقبلا بيت المقدس ومستدبرا الكعبة. فقيل له: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال: إنما هذا في الصحراء. فهذا فعل لابن عمر. والثالثة قالوا: نقيس الاستقبال على الاستدبار، قاسوا في المذهب الاستقبال على الاستدبار. إذا التفصيل جاء أولا من حديث ابن عمر ويحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى فوق بيت حفصة، ثم فعل ابن عمر نفسه أنه هو الصحابي وقد روى الحديث وفعل أيضا به وبين بأنه النهي كان في الصحراء فقط، ثم حديث لجابر ويبين أيضا بأن النبي استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة وكان بينه جدار. فهم قاسوا كل هذا يدل على جواز الاستقبال للبيت المقدس واستقبال الكعبة. هم قاسوا الاستقبال بالاستقبال. نعم. فهذا التفصيل في المذهب في مسألة استقبال واستدبار القبلة في الصحراء وفي الكنف. أيضا من الأداب عدم تطويل الوقت في قضاء الحاجة، وهذا ليس له دليل شرعي، لكن قالوا في الطب أن ذلك يؤدي إلى مشاكل في الكبد، حتى أنهم قالوا أن لقمان كان ينصح ابنه بذلك، من وصايا لقمان لابنه أنه كان ينصح بذلك. فالمسألة يعني ترجع إلى الطب إذا ثبت ذلك، وأما من جهة الأثر ف يعني يستدل في المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عام الحقيقة، ولكن قال استدل بأن الصحابي أو الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انصحني نصيحة أعمل بها ولا تكثر علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فكأنه يبين استدل بهذا بأن الأصل بأن الإنسان يكون في حال الذكر ولا يتوقف عن الذكر إلا لضرورة، فلذلك لا يطيل بقضاء الحاجة بغير ضرورة، إن هذا يخالف الأصول العامة التي تستدعي أن يكون الإنسان في حال الذكر لله عز وجل في أغلب الأوقات. وكان أهل العلم يعني قديما أو يحرصون على مسألة اللي يطيلون في قضاء الحاجة، حتى أنه ورد عن جد ابن تيمية، يعني ابن تيمية الجد كان إذا دخل الخلاء نادى على أبوه على ابنه، يعني أبو ابن تيمية الابن الحفيد، يعني الثلاثة كانوا علماء الحفيد والأب وابن تيمية الجد، فكان ينادي على أبيه ويقول له اقرأ عليه، يقرأ عليه من خلف الساتر الذي هو يقضي حاجته، وإنه يقرأ عليه الكتب العلمية الشروح يعني المتون والكتب حتى لا يعني يضيع أي وقت من أوقاته حتى هو يقضي الحاجة. هذا من شدة حرصهم على الوقت، حتى يعني في قضاء الحاجة كانوا يحاولون أن يستفيدون بالسماع، فما بلا نحن أين أوقاتنا. فهذا هذه الأداب التي تكون في قضاء الحاجة. هناك منهيات في قضاء الحاجة، هذه الأشياء اللي بيناها أداب قضاء الحاجة. هناك أيضا أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قضاء الحاجة. من هذه المنهيات أولا ألا يستنجي المرء بيمينه بعد أن يقضي حاجته، ألا يستنجي بيمينه، بل لا يصح يعني يحرم عليه أن يفعل ذلك، وبعضهم قال يكره، ولكن كما سنبين بأن الأدلة جاءت في التحريم، والمذهب يعني صرف التحريم إلى التنزيه إلى الكراهة، لأن قالوا أن هذه كلها في باب الأداب، وهم عندهم قاعدة إذا جاء النهي في باب الأداب يعني يصرفون النهي من التحريم إلى التنزيه. هذه قاعدة عند كثير من أهل العلم، إذا جاء النهي من التحريم إلى جاء النهي في باب الأداب يصرفون النهي من التحريم إلى التنزيه، وهذا الكلام فيه نظر، لأن الشافعي نفسه لم يطبقها، يعني له في كتاب في الرسالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن المرء تمرتين، في نهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن المرء تمرتين، وهذا من الأداب، ومع ذلك قال الشافعي في الرسالة أن هذا على التحريم وليس على الكراهة. فإذا مسألة أن أي نهي جاء في باب الأداب يصرف إلى الكراهة هذه فيه نظر، ولكن نحن نتكلم على أن المذهب هم صرفوا النهي الذي شاءت معنا في الآيات في الحديث على مسألة الاستنجاء باليمين صرفوه إلى التنزيه، يعني إلى الكراهة، لأنه من باب الأداب. وهذا ورد من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. وأيضا حديث عائشة الذي ورد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء إلا بينا إلا في قضاء الحاجة، فكان يستخدم اليسرى أو الأخرى. وأيضا هناك نهي آخر وهي أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المرء ذكره بيمينه. بعض أهل العلم ارتقى من ابن حزم قال ينتقد الوضوء، يبطل وضوءه إذا استنجى بيمينه، وهذه طبعا يعني خاصة ابن حزم، لكن أنا أتكلم على يعني قلتش المرة اللي فاتت. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان ممكن يتوضأ وممكن يستنجي وهذا لا يبطل الوضوء يزيل النجاسة. الاستنجاء نفسه الوضوء. الاستنجاء لا يبطل الوضوء. المهم ان هو لا يمس بيده. ممكن. ممكن. وهذا كان تكلمنا عنه مرة قبل السابقة قلنا ان هو ده مقصده ان هو اتى بفصل الاستنجاء بعد الوضوء في الترتيب المتن. وقلنا ان هو هذا مقصده حتى يبين بان الاستنجاء لا ينقض الوضوء. يعني انت وضعت ثم استنجيت بعد الوضوء بدون ان تمس الذكر. حتى لا ان من نقض الوضوء مس الذكر كما سنبين يعني. فهذا لا يبطل وضوءك. هو اراد بهذا انه اتى بباب الاستنجاء بعد الانتهاء من الوضوء. حتى يبين ان الاستنجاء ليس له علاقة بمسألة الوضوء. من الاداب اخرى حفظ العورة. منهيات في قضاء الحاجة ان يحفظ المرء عورته عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من اهلك. وكما بينا اراد ورد في الاثار اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي حاجته كان يبعد المنزل. يعني كان يذهب بعيدا حتى لا ترى عورته. وهذا طبعا الحديث الاول احفظ عورتك الا من اهلك فيه امر بان الانسان لابد ان يحفظ عورته. والحديث ايضا يعني الصريح جدا في ذلك حديث الصحيحين الذي في الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير في كبير. وقال اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله. وفي روايه اخرى كان لا يستتر من بوله. يعني يستتر بمعنى انه كان لا يحفظ عورته امام الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يعذبان بسبب هذا الفعل. فدل ذلك انه من المنهيات انه لابد ان يحفظ المرء عورته عن الناس. حتى انه كان يعني ورد عن كثير من الصحابه رضوان الله عليهم من ابو بكر وعثمان وعلي انما كان احد ينظر الى عورته. حتى اذا اراد ان يغتسل كان يعني ورد ان ابو بكر اذا اراد ان يغتسل كان يغطي راسه حتى لا يرى عورته. وعثمان ايضا الذي استحي منه الملائكه فكان ايضا لا يرى عورته. كل هذا حياء من ذلك وحفظا للعورات. ايضا من الاداب يعني وان كانت الان لا تجد في مساجدنا الا يتبول المرء في المسجد. طبعا هذا لان حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الاعرابي الذي بال في المسجد وتكلمنا عنه كثيرا. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان المساجد لم تجعل لذلك ولم جعلت للصلاه ولذكر الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المنهيات ان ينهى عن البول في المساجد. لا احنا نقصد داخل المسجد. انا قلت الاول ان الان مش متواجد. ما حديث العربيه لما دخل باب المسجد ما كانش المسجد فيه اللي احنا قاعدين فيه طبعا. لكن دلوقتي اذا دخل بس بنعمل المسجد وهو ماشي هيتقطع لان الفرش تبوظ. لكن احنا بنتكلم عن النهي انه ياتي في جنب من جوانب المسجد ثم يتبول. طبعا المساجد دي ما تبصش لدين. يعني اياميها المساجد ما كانش فيها شيء. كانت الارض مثل اي ارض. وحديث الاعرابي واضح ان دخل التبول في المسجد فقام الصحابه عليه كانوا سيقتلوه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بان المساجد لم تغلق او لم تجعل كذلك وانه جعل في الصلاه ولذكر الله عز وجل. ولكن يجوز ايضا فصلوا اهل العلم بانه يجوز المعتكف في المسجد اذا لم يكن هناك يعني حمام قريب فان يتخذ قاروره او يتخذ قدح ويبول فيه وهو في معتكف في المسجد ولكن بشروط وقيود. هذا طبعا يعني هذه جعلوها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح يضعه تحت سريره فاذا قام من الليل كان يبول فيه ثم يحفظه تحت السرير او يعني تحت المكان الذي نام فيه ثم يفرغه بعد ذلك. فقال اهل العلم انه يجوز انك انت يكون عندك خروج اذا كنت في معتكف او في مكان ليس فيه طبعا حمام يعني انك انت تجعل لك زي قدح او قاروره او شيء تتبول فيها بشرط او بقيد اولا الا يؤدي ذلك الى ان يخرج البول على ارضيه المسجد او على المكان فينجسه وينتقل الرذاذ. ثانيا ان يفرق هذا الشيء يعني اول باول حتى لا تصيب تصيب النجاسة الأماكن التي يكون فيها المرء. فهذه أيضا حتى أن بعض أهل العلم يعني يذكر عن كنت رواهن أبو نعيم. أبو نعيم هذا كان له مجلس تحديث أو هو اللي كان يجلس بس فكان يحضر مجلس تحديث كان يحضره آلاف. فهو يأتي مبكرا حتى يكون في الصف الأول. فيأتي ويجلس مثلا 4-5-6 ساعات وقت لما يأتي الشيخ ويحدثهم. فكان يأتي معه قارورة إذا أراد أن يقول يضحى ويقول ثم يضحى في المكان حتى لا يقوم المكان ومش هيلاقي مكان. فكان كثير من أهل العلم يحرصون على ذلك ولكن بشرط طبعا حفظ العورة وبشرط عدم خروج هذه النجاسات إلى مكان المسجد. وهذه هناك أيضا نهي آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبول الأحد في الماء الراكد. منهيات أن لا يبول في الماء الراكد. وهناك فرق بين الماء الراكد والماء الجاري. الماء الراكد الذي لا يجري ليس فيه جريان والماء الجاري هو الذي يجري. والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم فسره بقوله الذي لا يجري. والعلة يعني قد تكون من أمرين أن الماء الراكد الذي حدثت فيه النجاسة ولم يتغير وإن كان قليلا فإنه سيصبح نجسا إذا وقعت فيه نجاسة وكان قليلا أقل من القلتين فسيكون نجسا هذا الماء الراكد. وأما إن كان كثيرا فإنه ينجس بالتغيير أو بالتغير. أما الماء الجاري فالجارية التي حتى فيها نجاسة وجاءت عليها جارية أخرى فتكاثر الماء فهذا لا يؤدي إلى نجاسة الماء. لذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء الراكد والماء الجاري. فكانت العلة في أنه إذا بال الأحد في الماء الراكد أولا إذا كان قليلا سيفسده على الناس إنه سيكون نجسا. وإذا كان حتى كثيرا ولم يتنجس ولكن سيستقذره الناس إذا علموا أن هذا الرجل بال في هذا الماء فسيستقذر الناس حتى ولم يتنجس وكان الماء كثير ولم يتغير ولكن سيستقذر الناس استعمال هذا الماء وهذا يضر بعموم المسلمين والأصل لا ضرر ولا ضرار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدم جواز أو النهي عن البول في الماء الراكد. أيضا من المنهيات التي جاءت في المتن أن يتبعوا المنهيات عدم البول والتبرز في الموارد أوراد المياه والظل قال والجحر. الموارد والظل والشجر المثمرة والأشياء هذه كلها التي تجدها في المتن هو ضابطها حتى لا يضر الأماكن التي يذهب إليها الناس. يعني أماكن الظل شجرة فيها ظل فيأتي يتبول في الظل فيأتي آخر حتى يستظل بالشجرة فتصيبه النجاسة فهذا يضر المسلمين. أيضا الشجرة المثمرة التي فيها ثمار إذا بال تحتها والناس تأتون يأخذ الثمار فسرسلهم النجاسة. فكل هذه المقصود فيها الموارد أي موارد الماء يعني أو موارد الأشياء يأتي الناس ليستخدمونها فتصيبهم النجاسة. فالعلة في هذه كلها هو أنه سيؤدي إلى ضرر في المسلمين. فنهى الناس أو الأداب أو منهيات قضاء الحاجة أن يتبول أو يتبرز أو يقضي حاجاته في هذه الأماكن أنه سيفسد على الناس استعمال هذه الأماكن. أيضا الجحر وقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول المرء في الجحور. أبو قتادة فسر هذا الحديث بأنها مساكن للجن. قالوا النهي أنها مساكن للجن هذه الجحور حتى لا يتأذى المرء إذا تبول في مساكن الجن أن تقوم عليه وتضره. لذلك ورد أو ورد مسند ضعيف يعني قصة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه قد بال في حجر من حجور الجن فقاموا عليه فقتلوه وأنشدوا أبيات وقتها. ولكن الرواية الراجح أنها ضعيفة ولكن نقولها استئناسا لأنه كان يعني تجدوها بعض كتب السير ولكنها يعني ضعيفة كما نبهنا. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبول المرء في الجحور لأنها فسرها أبو قتادة كما قلنا بأنها مساكن للجن. هذا يعني مجمل الآداب والنواهي التي تكون في قضاء الحاجة. ما ندخل في النواقض ولا عشان بس عندنا أنا أكتفي معذرة اليوم هذا الفصل موجود ظرف يعني ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى السؤال بس في وقت التسمية قبل الوقوف في الحاجة الايش؟ هيبقى في اشكاليه. لا لا قول لي تاني، مش انتبهت السؤال ايش اشكاليه؟ واحد حضرتك بيسمي قبل الوضوء وهو بيتوضا في الخلاء، يبقى هو بيذكر الله جوه الخلاء قبل الوضوء. اه طب ماشي، احنا قلنا ان في سنه التسميه قبل الوضوء في الكنيف. اه لا لا يذكر الله في الوقت. ما هو بص الكنف قد يكون كبير، ففي مكان قضاء الحاجة الخلاف كله بقى المكان الذي ليس لقضاء الحاجة، الحوض اللي بعده والأشياء اللي بعده، هل هذه تدخل في الكنف أم لا؟ فإذا المسألة عشان ذلك تلاقي في دول الخليج أو بره يعني العرب بيحطون الحوض بره الممر قبل ما تدخل الكنف نفسه على أساس، ولكن إذا كان المكان كبير فإحنا نقصد المكان قضاء الحاجة نفسه. والأولى لا يقول الأولى بالذات لو كان ضيق المسألة مشكلة، لكن لو كان واسع وفيه يعني زي فاصل فالحوض مختلف عن المكان فهو، لكن هو القصر هو في المكان القضاء نفسه. معلش حضرتك لو واحد ما يقضي الأفضل يمر على القلب أو أرض ومخرج من الباب يسمي ويدخل للطرق. طيب لو واحد تكلم وهو في الخلف ما ذكرش الله، مثلا واحد بيندهله بيقول له حاجه فهو بيرد عليه، هو يعني في بعض الأئمة كارهوا انك تتكلم وانت في وقت قضاء الحاجه. حتى الكلام عليه بعضهم، لكن ليس انا ما اعلم دليل لها، لكن النهي عن ذكر الله فهم قد يكون لان الوقت هذا يعني في الوقت. نعم في الوقت. نعم لا أنا لا الوضوء شيء، تكلموا في الوضوء مفيش فيها اشكاليه. لو وضعه في جيبه يمرر لانه في الجيب وما دخلش بيه، هو في جيبه. لو مصحف صغير زي ده كده مثلا او حطه كده في جيبه ودخل بيه فهو الان مش داخل الملابس، ما فيش فيه شيء. ولكن يفضل اذا استطاع يعني خليه بره يبقى يسيبه بره. ليش مش هيلاقيه؟ الافضل يسيبه بره. اه طبعا لكم مثلا واحد معاه شنطه فيها مصحف فما ينفعش تسيب الشنطه. لا لو المصحف داخل الشنطه ما هو مقفول عليه خلاص مفيش اشكاليه، لكن ما يخشش فيه ظاهر. طب حضرتك انت حضرتك يعني ليه فصلت ما بين الحاجه الداخله والحاجه المفتوحه؟ لان هو هنا هو الان ما دخلش بيه، يعني انت في اشياء في جيوبك الان داخل بيها، محفظتك مثلا فيها اسمك كارنيهك واسمك مثلا عبد الله، وهتيجي بقى تنفض نفسك وانت داخل كل مره بره، ما هتسيب بقى حاجتك والناس تاخدك تسرقك وتدخل هتسيب محافظك كلها مشقه تجرب التاشير يعني. ايوه نعم. لا ما دام هو داخل المتاع والان انت ما عرضتوش ما دخلتش بيه، يعني زي ما لو انا دخلت بده كده يبقى انا حطيت، لو ده المصحف هحط يبقى انا دخلت بيه كده، لكن لو هو في جيبي يبقى هو داخل جيبي ده تابع ليا. انا بكلم ايه الدليل اللي فصل؟ لان هو لا مش القصد دليل معانا مش معاك انت، يعني انت من انا لما يكون هو جوه كده هل انا دخلت كده بالمصحف؟ انا طلعت مصحف؟ ما خرجتوش، فاهم مقصدي؟ انا لم اخرجه. انا بكلم حضرتك هو الدخول عامة بحاجة فيها ذكر الله خطأ، سواء كان في الجيب او في الخارج. لا ما هو لو حاجة ظاهرة، لان هو متى يعني انك دخلت بذكر الله ظاهر دخلت بيه، لكن شيء داخلك مفيش فيه. الاسم اللي يصيب النجاسه لو كان خارجا، انما لو هو بالداخل هيبقى في حرز عن النجاسه او في ما هو طبعا هذه جزئيه، ان هو مساله ان حتى لا يختلط بالنجاسه، لكن المساله عامه ليها اكثر من سبب مش فقط النجاسه. نعم لله. نعم الكلام بخلاف ذكر الله عز وجل. هو دلوقتي كنا نسمع سمعت انا من شغل كده ان لو تكلم فهو كده بينفع نفسه باسمه ان كده ممكن الجن يراه ويطلع على عواطفه بصوته يعني. طب ما هو الجن لو عايز يراه يراه من غير ما يتكلم، يعني هل الصوت هو اللي بيخلي الجن يسمع صوته فيشوفه ويكلمه؟ ما هو ممكن يمسه. لا يعني علاقه الصوت بان الجن هي لو اتكلم يعني في موضوع في بق. اه بس كل هذا ما فيش فيها اثار، يعني هذه كلها يعني تفريعات فقهاء. ممكن شفنا من باب ان هو ممكن لو رفع صوته في الخلاء يؤذيهم يعني كده فممكن يؤذيهم، بس في بعض المشايخ لما بيقرأوا على يعني ضايقه فهو ضايقه ممكن يعني ممكن ذلك ايضا لما بيقع الواحد في الحمام بتبقى فيها اشكاليه او مثلا ما بتلاقيش ميه سخنه، يعني يفضل يخرج ويرقى لانه ممكن يقع على حد منهم فهو يتنفذ عليه وعامل له اشكاليات. فعشان كده حتى الطفل لما بيقع في الحمام او الطفل بتلقيه بسرعه تقربه وتلقيه حتى لا يصيبه جن مثلا او شيء، لكن كل هذه يعني يعني تفريعات على اصول عامه، لكن مفيش اثار انك انت لو اتكلمت فالجن هيتضايق منك. ده ما هو الجنون حوالينا في كل حته مش في الحمام بس، يعني لو صوتك طلع في مكان تاني هما اتضايقوا منك هيخبطوك يعني. على كده احنا مش هنتكلم خالص لو هما زعلانين مننا. من مساله استنجاء لا ينقض الوضوء، انت ما جيتش اصلك قبل كده. فالاستنجاء لا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء اذا مس وهو بيستنجي الذكر. لا مش كده، كده ممكن تأتي بمنديل، مش ممكن تأتي بمنديل، بلاش منديل. مش في ناس بتجيب الخرطوم الماية بتستنجي بيه من غير ما يحط ايده؟ واضحة؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ انا خلاص الان هو متى ما انتقد وضوء كتير الناس يظن الاستنجاء ودخول الحمام. طيب احنا كل ده قلنا الفصل ده تكلمنا فيه، بالفعل ان كلمه الاستنجاء كله يعني في لا الاستنجاء هو ازاله النجاسه. احنا عرفنا الاستنجاء مش عمل، مش تقضي الحاجه، في فرق بين قضاء الحاجه والاستنجاء. الاستنجاء او الاستجمار انك تزيل النجاسه، يعني انت مش ما قضيتش حاجتك، لو قضيت حاجتك فخلاص انتهى منعقد الوضوء وخروج البول والغائط من السبيلين. لكن انا اتكلم الاستنجاء انك تزيل النجاسه من على الجسم او من البدن او من الثوب، يعني من البدن او الثوب. فمن البدن من موضع النجاسه اللي هو الاول والدور او الرجل والمرأة. فاذا استطعت ان تزيل النجاسه بدون ان تمس الاول والدور فوضوءك لن ينتقد. يعني أولى اللي هو في نجاسة، يعني هو حزيل النجاسة لو على العضو نجاسة أو شيء، كان أولى إن هو الوضوح يبقى منتقل يعني. فهو أكيد يعني دخل الحمام يعني أنا لا مش فاهم مقصودك. هو ده طبعا انت عشان انت ما بتجيش اصلا، انت دماغك اكسدت. هو ازالة النجاسة انا اعلم يعني ان هو مش لازم يكون يعني فعل لا يعني اصلا نعرف الاستنجاء، قلنا الاستنجاء ازالة النجاسة ماشي كده، ملوش دعوه قضاء الحاجة الاول. طب في نجاسه، انت اذا ازلت النجاسه ايش علاقته بالوضوء؟ هو ازاله النجاسه من نواقض الوضوء، ما احنا كنا الفصل اللي جاي نواقض الوضوء السته او الخمسه حسب القول القديم والجديد. هل من نواقض الوضوء انك تزيل نجاسه؟ فيها نجاسه. طيب اذا عندك نجاسه على العضو وازلتها بميه بمنديل باي شيء بدون ان تمس الذكر، اين نواقض الوضوء هنا؟ اذا استجمرت جبت حجر وشلت النجاسة أثر النجاسة مكان أو مش حجر بالمية، الواحد متوضم وجات على النجاسة وجات في الثوب والنجاسة وشلتها جبت واحدة ومشينا، هذا ينقض الوضوء؟ ما ينقضش. فليس هناك علاقة بين نواقض الوضوء والاستنجاء إلا إذا مست الذكر، فيعتبر هنا نقض من نقض الوضوء. أو حضرتك الناس تتكلم في لو أنا مثلا واحد عمل مثلا بول أو برز أو إلى ما غير ذلك وفي منه أثر، فده كده أصلا مش مطلق؟ لا ما احنا قلنا قضاء الحاجة شيء، تتكلم في كده قضى حاجته وخرج وطلع، ثم هو الآن وتوضأ كمان جيد، ثم وجد أثر نجاسة موجودة على عنده، ما كان يعني تطهر من القضاء حاجة كويس، في شيء خارجي موجود، هل هنا الآن هو قضى حاجته ما قضاش خارجي هيشيله؟ إذا أزال هذه النجاسة هل ده يؤثر في الوضوء؟ لم يؤثر في الوضوء. واضح؟ لا مفيش أولى، ما نلزموش بشيء، إحنا نقول نتكلم فقهيا، ده شرع، أنا لا ألزمه بنعيد الوضوء إلا إذا مس القبل والضوء، ننقض الوضوء. دي هتأتي بقى في الناقض. في أسئلة النهاردة شيء؟ الدور إذا مسه ينقض الوضوء، نعم. نعم. لفظ الشافعي شيخنا يقول سلم على اليمين فعلم ان صلاته باطله وسلم على شماله فعلم ان امراته بطاله. دي يعني كان يعني بيسمى لفظ الشافعي انه هو سلم على اليمين فوجد على ثوبه نجاسه فعلم ان صلاته باطله. فهي النجاسه اي نعم لا تنقض الوضوء لكن هنا بطلت صلاته. طب ايش اللي فيه؟ احنا بنتكلم على الوضوء، احنا ما لو صلى بنجاسه والثوب فيه نجاسه فيها تفصيل طبعا، كان يعلم ولا يعلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي عليه اذى وجاءه جبريل فايش قلع النعلين فخلع الصحابه عليه، ثم سالهم لماذا خلعت؟ قالوا رايناك تخلع فخلعنا، قال اتاني جبريل واخبرنا بان في نعلي قضى نجس ولم يعد الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش الصلاة. فمسألة فيها تفصيل. لما يجي وقتها ماشي. جزاكم الله خير.